وقف خطيب عيد الأضحى خالد بن عبد الله القسري وقال: قوموا فضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجحد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. يا لها من أيام، يا لها من أيام كان يحافظ على الإسلام، يحمى حمى الإسلام من المبتدعة. فالجحد بن درهم مبتدع، زعم أن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهو شيخ الجهم بن صفوان صاحب الفرقة الجهمية. كانت أيام. لذلك افتح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. افتح فاذبح هواك، اذبح شهواتك، اذبح رغباتك، اذبح آمالك على باب بيت الله، وقل يا رب عدت إليك إلى الإسلام من جديد، فتقبلني من جديد. أمة الإسلام اصبحوا في هذا اليوم بغير غرور، كونوا في هذا اليوم على الإسلام حقا، عسى أن يتقبلنا الله. اللهم رد أمة حبيبك محمد إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أمة الإسلام عودي إلى باب ربك، أمة الإسلام عودي إلى سنة نبيك، أمة الإسلام عودي إلى طاعة الله لكي تعود لك مكانتك. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.